السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فنحن في الدرس الثامن من كتاب فضل علم السلف على علم الخلف لابن رجب، وهو جزء من سلسلة المدخل إلى دراسة كتب السلف. وتكلمنا في الدرس الماضي عما يتعلق بكتابة كلام أهل العلم، وعن الأخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وذكرنا عن الزهري أنه كان يكتب كلام التابعين وخالفه صالح بن كيسان، ثم ندم صالح على إهماله كتابة كلام التابعين. فيقول ابن رجب: وفي زماننا يتعين كتابة كلام أئمة السلف المقتدى بهم إلى زمان الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد. وهذا إذا رجعنا إلى الدرس الذي ذكرنا فيه، أتوقع الدرس الثاني تكلمنا فيه عن السلف من هم، فأيضا هنا يقول إلى زمان الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد، فهؤلاء من القرن الرابع. وقلنا أننا عندما نقول السلف فإننا ندخلهم لما جاء في الآثار في الأحاديث. قال: وليكن الإنسان على حذر مما حدث بعدهم، فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة، وحدث من انتسب إلى متابعة السنة والحديث من الظاهرية ونحوهم، وهو أشد مخالفة لها لشذوذه عن الأئمة وانفراده عنهم بفهم يفهمه أو يأخذ ما لم يأخذ به الأئمة من قبله. يصحح حديثا فيأخذ به، يفهم فهما من حديث فيأخذ به، يأخذ بفهم لآية على خلاف ما فهمها السلف، فهذه مشكلة كبيرة موجودة ونعاني منها. قال: فأما الدخول مع ذلك في كلام المتكلمين، طبعا على فكرة اليوم بعض الناس الذين ينتسبون إلى السلفية يسمون أنفسهم سلفية، تأتيهم بآثار السلف فيخالفونها. لماذا خالفتموها؟ من سلفكم في مخالفة هذه الآثار؟ يقولون: ما الحديث كذا، يحتج بفهمه للحديث أو بحديث صححه فلان ولم يصححه أئمة السلف، فيحتج به على مسائل كبيرة ومعروفة ومشهورة والسلف على خلافها من حيث المعنى ومن حيث تصحيح الحديث. ومع ذلك طبعا الأمثلة كثيرة، لكن لا أريد أن يعني أخوض الآن في هذا، ولكن هذه نعاني منها اليوم. قال: فأما الدخول مع ذلك في كلام المتكلمين أو الفلاسفة فشر محض. قلنا المتكلمون من الجهمية، الأشاعرة، المعتزلة، الماتريدية، الإباضية، الشيعة المعاصرين، الذين يحتجون على العقائد بالكلام، إذا كان هذا فسيكون كذا، وإذا كان كذا فسيكون كذا، والله لا يليق به كذا، والله يليق به كذا، وما شابه ذلك من كلام هم يأتون به، فلسفة مطورة. فقال: فأما الدخول مع ذلك في كلام المتكلمين أو الفلاسفة فشر محض، وقل من دخل في شيء من ذلك إلا وتلطخ ببعض أوضارهم. الوضر هو الدرن والدسم. قال ابن سيدة: الوضر وسخ الدسم واللبن وغسالة السقاء والقصع ونحوهما. هذا في لسان العرب. علم الكلام يعني يقول أوضارهم، فهو يقصد أن فيه وسخ، فالذي يخوض فيه حتى لو خاض فيه للرد عليهم فإنه لا يخلو من أن يتلطخ ببعض هذا الدنس. فالحذر الحذر، كما قال أحمد: لا يخلو من نظر في الكلام أن يتجهم، نسبة للجهمية، الجهم بن صفوان الذي هو يعني من كبار مؤسسي علم الكلام. وطبعا على فكرة في كلام السلف تجد كثيرا ما يوصف المتكلمون بالجهمية، حتى لو خالفوا جهم نفسه في مسائل، قد يخالفونه في مسائل كثيرة وقد يكثرونه، لكن يوصفون بالجهمية لأنهم أخذوا بطريقته في علم الكلام. قال: وكان هو يعني أحمد وغيره من أئمة السلف يحذرون من أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة، وهذه مسألة كبيرة ومهمة. كانوا يحذرون من أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة، صاحب الكلام إن ادعى أنه يذب عن السنة يدافع عن الحديث يدافع عن بعض الأمور المتعلقة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، السلف كانوا يحذرون منه. اليوم يقول لا اسكت عنه لأنه يدافع عن السنة. لا، وكان هو أحمد وغيره من أئمة السلف يحذرون من أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة. لابد للإنسان إذا كان يريد أن يقتدي بهم أن ينظر إلى أفعالهم وينظر إلى تصرفاتهم في مثل هذه المسائل، ولا يخالفهم ويلمع أهل الكلام. بل بعض الناس اليوم تجد أنهم يجعلون أهل الكلام أئمة، يسمون الإمام فلان الإمام فلان، وهم من أهل الكلام. كلمة السنة لا بد من أن ننتبه إليها، تارة يراد بها تارة الانضباط في مسائل الإيمان والمنهج، وهذا المراد في غالب ما يرد في كتب الإيمان كتب العقائد. إذا وردت فيها كلمة السنة في الغالب يقصد بها الانضباط في مسائل الإيمان والمنهج، وتارة يقصد بكلمة السنة الحديث النبوي، وهذا مستخدم في كتب أصول الفقه، وتارة الأعمال المستحبة صلوات النوافل وما شابه ذلك تسمى سنة، وهذا في الغالب مستخدم في كتب الفقه، وتارة يراد بها ما يقابل التشيع، وهذا في الغالب تجده في كتب الملل والنحل. فننتبه عندما ترد هذه الكلمة كلمة السنة ننتبه أين وردت لنعرف ماذا يراد بها. فهؤلاء وإن دافعوا عن السنة، طبعا هم لن يدافعوا عن الإيمان الصحيح وإنما سيدافعون عن قضايا جزئية تتعلق في السنة، فإن دافعوا فأئمة السلف كانوا يحذرون منهم. قال وأما ما يوجد في كلام من أحب الكلام المحدث واتبع أهله من ذم من لا يتوسع في الخصومات والجدال ونسبته إلى الجهل أو إلى الحشو أو إلى أنه غير عارف بالله أو غير عارف بدينه، فكل ذلك من خطوات الشيطان نعوذ بالله منها. هم يقولوا لك إذا أنت كنت تحتج بالآثار وتورد الآثار تورد نصوص الكتاب ونصوص السنة وآثار السلف دون خوض في الكلام، يقولون هذا جاهل هذا ما يفهم هذا حشوي، هذا كله باطل. طبعا النسبة إلى الحشو أي يقال عنه حشوي أو حشوي، وهذا كان يطلقه الجهمية على أهل السنة، ولا يزالون إلى يومنا هذا يطلقون على أهل السنة حشوية. ومعنى الكلمة كما قال الفراهيدي والحشو من الكلام الفضل الذي لا يعتمد عليه، والحشو من الناس من لا يعتد به. وقال نشوان اليمني المتوفى عام 573 وإنما سميت الحشوية لكثرة روايتها للأخبار وقبولها مع ما ورد عليها من غير إنكار، يعني لأننا نأخذ بالأخبار بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم ونقبل بها ونأخذ بما جاء عن الصحابة وعن السلف مما وافق كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم نأخذ بذلك، فنحن حشوية عندهم. ليش؟ لأننا لا ننكر عليها نروي، هم لا يتكلمون، عندهم أدلة عقول عندهم علم كلام. فإذا كانت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلام السلف حشوا ونحن حشوية لأننا نأخذ بها من غير إنكار فيا حبذا هذا الحشو، ومن أراد أن يعيب أهل السنة بها فقد عاب نفسه قبل أن يعيبنا. وقال ابن البنا الحنبلي المتوفى عام 471 أن عمرو بن عبيد وهو أحد رؤوس المعتزلة كان يقول كان ابن عمر حشويا. فإذا يعني أول من ورد عنه أنه استخدم هذه الكلمة هو عمرو بن عبيد، رمى بها ابن عمر وهم يستخدمون هذه الكلمة يقولون حشوية. ثم قال ابن رجب ومما أحدث من العلوم الكلام في العلوم الباطنة من المعارف وأعمال القلوب وتوابع ذلك بمجرد الرأي والذوق. الرأي هو أن يتكلم بالشريعة برأيه. والذوق، الذوق عند الصوفية إما درجة يصل إليها الصوفي وليس هذا هو المقصود، أو معنى آخر لكلمة الذوق نور عرفاني يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه، هدم الله كل بدعة. آمين. ومن التفسير بالذوق، هذا مثال عليه، ما قاله ابن عربي الصوفي في قول ربنا تعالى أنتم الفقراء إلى الله، قال ففي هذه الآية شوف، هو هذا الرجل هذا الكائن يعتقد أن كل شيء هو الله، هذا عند هذا الإنسان، هذا بالنسبة له حاشا لله، هذا بالنسبة له الله، أنت وغيرك من الناس كلهم بالنسبة له الله. ففي تفسيره لقول الله سبحانه وتعالى أنتم الفقراء إلى الله قال ففي هذه الآية تسمى الله بكل شيء يفتقر إليه، أنت محتاج إلى جوال، فالجوال حاشا لله هو الله بالنسبة لهذا الإنسان. هذا تفسير بالذوق يا أخي. ثم قال وهذا الذوق عزيز. أنا وأنت ما نفهم هذا الذوق، ذوق مو كل واحد عنده هذا الذوق، نعوذ بالله من الكفر. طيب طبعا هذا في كتاب الفتوحات الجزء الأول صفحة 228 طبعا دار الكتب العربية. فقلت نحن نفتقر إلى الحذاء والمنديل في الحمام أجلكم الله وكثير من الأشياء، فتعالى الله عما يقول الظالمون، وإنما الآية تثبت فقرنا وحاجتنا إلى الله تعالى، لا أن الله تسمى بكل شيء نفتقر إليه، تقدس الله عن ذلك. فجور، فجور والله سبحان الله. عندما يقول ابن المبارك إنا نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نتجرأ أن نحكي كلام الجهمية، لما فيه من فجور وما فيه من إساءة إلى الله سبحانه وتعالى. طيب فإذا قال من العلوم المحدثة، ذكر الكلام في العلوم الباطنة من المعارف وأعمال القلوب وتوابع ذلك بمجرد الرأي والذوق أو الكشف. الكشف بالنسبة للصوفية نوع من علم الغيب. قال أبو حامد الغزالي وهو صوفي فكل حكمة تظهر من القلب بالمواظبة على العبادة من غير تعلم فهو بطريق الكشف. أنت تعبد فتأتيك حكمة، هذه الحكمة التي أتتك بدون أن تتعلم هذه من الكشف والإلهام، هذا في كتابه إحياء علوم الدين. وقال فإن الكشف أنفع من الرواية والنقل، هذا يقوله أبو حامد الغزالي. الكشف هذا النور الذي يأتيك في القلب وأنت تعبد بدون أن تتعلم، بدون أن تقرأ، بدون أن تروي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة، الكشف أنفع من الرواية والنقل، أنفع لك من أن تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وتنقل عن الصحابة. وقال القشيري، هذا طبعا عند أبو حامد الغزالي، هكذا قال أبو حامد الغزالي. وقال القشيري وهو صوفي أيضا مقام الكشف الذي يستغنى به عن الاستدلال. أنت عندك كشف، ليش تستدل بالكتاب والسنة؟ فأنت تستغني عن الكتاب والسنة التي هي أصول الأدلة، تستغني عنها لأن عندك كشف. فعندما ترون هذه الفيديوهات لبعض الناس عندما يقول نورانيات ولا كذا وأنتوا تضحكوا عليه، هذه عندهم علوم، هذه عندهم شيء مؤصل يؤصل له أبو حامد الغزالي والقشيري وغيرهم من أئمة الصوفية. لكن هذا الكلام يعني ناس تظنه كلام واحد مجنون أو يعني مهبول، لكن هو شيء مؤصل عندهم، هذا عندهم دين، هذا عندهم نورانيات، خير من النقل وخير من الاستدلال. قال صفي الشاذلي وهو أيضا من أحد الصوفية أخبرني قلبي عن ربي من طريق الإلهام الذي هو وحي الأولياء وهو دون وحي الأنبياء. هذا الرجل يقول لك إنه وحي الأولياء، الله يوحي إلى الأولياء، ولكن هو أقل مرتبة من وحي الأنبياء، متواضع الرجل أكثر من غيره. فنسأل الله الإيمان الصادق والعلم النافع. فيقول ابن رجب أن هذا الكشف والذوق والرأي فيه خطر عظيم، وقد أنكره أعيان الأئمة كالإمام أحمد وغيره. وكان أبو سليمان يقول إنه لتمر بي النكتة، النكتة هي الفائدة الدقيقة المستخرجة من نص ما، وهذا اصطلاح عند أهل العلم، والأصل في اللغة النكتة هي النقطة، فالفائدة الدقيقة يسمونها نكتة. فيقول إنه لتمر بي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين، الكتاب والسنة. هذا النص من أهم النصوص، يأتيك شخص ويقول لك كلاما تجد أنه لطيف، كلام دقيق، كلام جميل، كلام يعجب إلى آخره، فلا تقبله إلا بشاهدين عدلين، الكتاب والسنة. إذا لم يوافق الكتاب والسنة فانبذه واتركه. وقال الجنيد، الجنيد من أهل السنة الصوفية، الصوفية كلمة تطلق على أهل الزهد وأهل العبادة وأهل البعد عن الدنيا، فهذه الكلمة كانت تطلق على بعض أهل السنة الذين هم لم يخالفوا أهل السنة في أمور العقائد وأمور الفقه والمنهج، ولكن كان عنده زهد وكان عنده عبادة كثيرة، فكانوا يقولون عنه صوفي سابقا. فالجنيد رجل من أهل السنة، وكان يقال عنه أنه صوفي، بل إمام من أئمة الصوفية لكثرة زهده وورعه. هذا يختلف عن الصوفي اليوم، فإذا قرأت في كتب سابقة فلان صوفي، فلان تصوف، فلان عنده تصوف، لابد من أن تدقق ماذا يقصدون بكلمة تصوف. هل يقصدون الزهد والعبادة؟ هذه أئمتنا أئمة الزهد وأئمة العبادة، ومنهم من أكثر من هذه المسائل فأطلق عليه كلمة صوفي، لكن هذه لا تعني الرقاصين الذين يرقصون في المساجد، ولا تعني أهل الخرافات الذين قد لا يرقصون ولكن ينكرون الرقص ولكن عندهم خرافات ويقولون الأولياء يتحكمون بالكون وما شابه ذلك، أو الذين عندهم اعتقادات جهمية، أو الذين لا يعرفون أين ربهم أو ما شابه ذلك. فإذا التصوف هي كلمة فضفاضة جدا، ولكن اليوم لا تطلق إلا على أناس عندهم من البدع ما عندهم، علماؤنا الذين هم عندهم تقوى وعندهم ورع وما شابه ذلك لا يقبلون أن يسموا بالصوفية لعدم تشبههم بهؤلاء. ولكن كما قلنا في السابق، هذه الكلمة هي الكلمة أساسا فضفاضة، فكانت تطلق أحيانا على بعض أهل السنة وأحيانا على أهل البدعة، فلا بد من الانتباه إلى ذلك. فالجنيد رحمه الله كان يقول علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، من لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في علمنا هذا. يأتيك يتكلم في التصوف والزهد وهو ليس هو فارغ في أمر القرآن والحديث، هذا لا يقبل منه. يقول ابن رجب وقد اتسع الخرق في هذا الباب، ودخل فيه قوم إلى أنواع الزندقة والنفاق، ودعوى أن الأولياء ودعوى أن أولياء الله أفضل من الأنبياء. هذه الدعوة فعليا موجودة، كما قالوا عن أبي يزيد البسطامي أنه قال يعني تالله إن لوائي أعظم من لواء محمد، حاشا لله، يقول تالله إن لوائي أعظم من لواء محمد صلى الله عليه وسلم، يقول لوائي من نور تحته الجان والجن والإنس كلهم من النبيين. إذن لواؤه تحته حتى الأنبياء بزعمه. وقال عبد الكريم الجيلي معاشر الأنبياء، يخاطب معاشر الأنبياء، يقول معاشر الأنبياء أوتيتم اللقب وأوتينا ما لم تؤتوه. طبعا ادعوا أن عبد الكريم الجيلي أو أن هذا الكلام أنه قول لعبد القادر الجيلاني وعبد القادر الجيلاني منهم بريء، وإنما كان رجلا يعني نعرف عنه التسنن ولكن أنه من أهل السنة، ولكن كثرت النقول عنه، منها ما نسب له مثل هذا الكلام لا نسبه له ولكنه بريء منه. فإذا هناك من دعا أنه فوق الأنبياء، حاشا لله أن يجعل مثل هؤلاء فوق الأنبياء. فإذا هؤلاء منهم من وصل إلى الزندقة والنفاق ودعوى أن أولياء الله أفضل من الأنبياء أو أنهم مستغنون عنهم، يعني أولياء مستغنون عن الأنبياء، مثل ما قال ابن عربي الطائي الصوفي: الرسل حجبة وهم يدعون إلى الله لا إلى أنفسهم. وقال: الملائكة حجبة بين الله وبين الرسل. ثم قال ما معناه: أن الصوفية يصلون إلى البصيرة التي فسرها بأنها الأخذ عن الله دون واسطة. فإذا هو عنده البصيرة، يقول أن البصيرة هي النور الذي يقذفه الله سبحانه وتعالى إلى القلوب فيستبصرون بها وتزول حاجتهم إلى غيرهم. فاستشهد بقول الله سبحانه وتعالى، هذا الآن نص كلامه: أدعو إلى الله على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فيقول هو الأصل أن هناك الملائكة تحجب، هي حاجب بين الله وبين رسله، ملائكة، والرسل حاجب بين الله وبين العباد، هكذا عنده. فقال في قول الله سبحانه وتعالى: أدعو إلى الله على بصيرة، إذا صار عنده بصيرة بدون هذا الحاجب الذي هو الملاك، فزال الملك ما عاد في حاجب. أنا ومن اتبعني، إذن الذين اتبعوني أيضا عندهم بصيرة، فزال النبي الذي هو بالنسبة له حاجب وزال الملك، فزال الرسول. قال أبو يزيد: حدثني قلبي عن ربي فعنه آخذ. زال الملك وزال الرسول، فصار هو يحدث عن ربه، هكذا يفسرون، فصار هو يحدث: حدثني قلبي عن ربي. طبعا هذا في كتاب الفتوحات الجزء الرابع صفحة 412. فإذا يقول أن هؤلاء الزنادقة منهم من ادعى أنه أفضل من الأنبياء، ومنهم من ادعى أنه مستغني عن الأنبياء، ووصل بهم الأمر، يعني يقول: وإلى التنقص بما جاءت به الرسل من الشرائع، كما نقل الغزالي عن أحد علمائهم أنه قال: وللعلماء بالله سر لو أظهروه لبطلت الأحكام. الأحكام تبطل إذا أظهر سر هؤلاء الأولياء، هكذا عندهم، نعوذ بالله. قال: وإلى دعوة الحلول، وصل بهم الأمر إلى دعوة الحلول. الحلول هو أن يملأ ربهم الفراغات التي في الكون، أو أن الكون والمخلوقات تكون في داخل ربهم. هذا نوعان يعني من القول: إما الله هو داخل المخلوقات أو المخلوقات داخل الله، لكن المهم أن الله يعني في كل مكان، حاشا لله، هكذا يقولون، هذه التي تسمى الحلول، تعالى الله عما يصفون. وبعضهم يقول أن ربه دخل في مخلوق معين. فإذا ثلاثة أقوال: منها أن الكون داخل ربهم وربهم مختلط بالكون، ومنهم من قال أن الإله الذي يعبده هو داخل في الكون مختلط في الكون، ومنهم من قال لا، هو داخل في أجساد أناس معينين. كما تقول الدروز أن ربهم حل في جسد الحاكم بأمر الله، هذا أحد الحكام للدولة العبيدية، ربهم حل ودخل في جسد ذلك الحاكم بأمر الله. ولكنهم يرون أن ربهم من الممكن أن ينفصل عن الشيء الذي حل فيه. أهل الحلول، هذه يجب أن ننتبه إليها، أهل الحلول يعتقدون أن ربهم داخل في كل شيء أو في شيء محدد، في جسد الحاكم أو ما شابه ذلك، ولكن من الممكن أن ينفصل عنه، شيئان تداخلا ولكن من الممكن أن ينفصلا. قال: والاتحاد. الاتحاد شبيه بقول الحلولية، قلنا الحلولية تداخل لكن مع إمكانية الانفصال، لكن الاتحاد تداخل مع عدم إمكانية الانفصال. فإذا هو مثل قول الحلولية، إلا أنهم يقولون أن ربهم امتزج بالمخلوق فصارا شيئين في صورة واحدة كالسكر في الماء، لا ينفصلان. وهاتان الفرقتان الحلولية والاتحادية تقولان العبارة المشهورة الإله في كل مكان، أو يقولون الله في كل مكان، حاشا لله. فإذا الفرق بين الحلول والاتحاد أن الاتحاد خلاص اتحدوا لا يمكن أن ينفصلان، الحلول حل ويمكن أن ينفصل، نعوذ بالله. والله سبحان الله الكلام فيه كفر شنيع قبيح، والقلب يقشعر من سوئه، ولكن لا بد من أن يبين الإنسان هذه المسائل وينقل عنهم. طيب، فوصل بهم إلى دعوة الحلول والاتحاد أو القول بوحدة الوجود. ذكرنا وحدة الوجود ونعود إلى التنبيه إليها. وحدة الوجود هم يقولون، شوف الحلول والاتحاد يقولون أن الله غير المخلوقات ولكنه اختلط فيها. أهل الحلول قالوا يمكن أن ينفصل، أهل الاتحاد قالوا لا يمكن أن ينفصل. الآن وحدة الوجود لا، يقولون أن الله حاشا لله هو بنفسه كل شيء، لا يقولون أن الله غير أو الله مختلف عن الأشياء التي نراها والتي نعرفها. أنت الأشياء التي في يدك، الحمام حاشا لله، الأجهزة، السماء، الأرض، هذه كلها هي ربهم، يعني هم يقولون هي الله حاشا لله. فإذا هؤلاء يقولون أن كل شيء هو إلههم بنفسه ولكنها تجليات، فهو يتجلى بصورة كوب وتجلى بصورة جوال وتجلى بصورة حائط وتجلى بصورة حاشا لله، وتقدس الله عن ذلك، يعني حتى الحذاء بالنسبة لهم يدخل في ذلك. فإذا كل شيء هو إلههم بنفسه، فنحن وما نراه كل ذلك تجليات لربهم. والعجيب أنهم مع كفرهم يكفرون من يقول أن الخنزير مثلا غير الله. إذا أنت قلت لهم هذا الخنزير ليس هو الله، ليس من تجليات الله، يقول لك أنت كافر لأنك آمنت أن هناك شيء غير الله. الشرك عندهم أن تقول أن الله ليس هو فرعون، هذا شرك، أن تقول هناك شيئان موجودان الله وغير الله، هذا عندهم شرك. وليس الشرك أن تعبد غير الله، لا، الذي عبد غير الله هذا يعني شيء حسن. فرعون عندما قال أنه هو الله حاشا لله هذا شيء حسن، هو عرف الحقيقة، ولكنه كفر لأنه أظهر الحقيقة التي كانت مخفية. شوف، وقد نسب هذا القول لابن عربي، قول ما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة، حاشا لله، نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله. قال أحمد ابن الصديق الغماري، وهو أحد المشاهير المعاصرين، هلك قبل فترة، قال ولو قيل أنه قال إن الكلب والخنزير هو الله لأمكن أن يكون لقوله وجها عند أهل الفنا في الشهود، نعوذ بالله. هذا في كتابه الجواب المفيد صفحة 94، نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله، ونستغفر الله من هذا الكلام، نعوذ بالله. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم إنا بريئون من ذلك وإنما نبين، نعوذ بالله. تقدس الله وتعالى الله، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فإذا يقول ابن رجب أن هذا وصل بهم إلى مثل هذه الأقوال من الحلول والاتحاد والقول بوحدة الوجود وغير ذلك من أصول الكفر والفسوق والعصيان، كدعوى الإباحة وحل المحظورات أو وحل محظورات الشرائع. قال بعض الإسماعيلية بالنسبة لحل المحظورات، الإسماعيلية من الشيعة، قال: من عرف الباطن فقد سقط عنه عمل الظاهر ورفعت عنه الأغلال والأصفاد وإقامة الظاهر. الشرائع التي نحن نتقيد بها من حلال وحرام، هذا يجوز هذا لا يجوز، لا يجوز لك أن تتزوج بأختك، يجوز لك أن تأكل مثلا الطيبات ولا يجوز لك أن تأكل الخبائث ما شابه ذلك، هذه قيود. الذي يعرف الحقيقة في باطنه فهو قد تحلل من هذه القيود بالنسبة لهؤلاء، ويتحلل أيضا من الشرائع، من الواجبات، من أداء الصلوات، الحج إلى آخره، يتحلل لأنه عرف الباطن، تحقق بعلم الباطن. طبعا هذا في كتاب الهفتي الشريف للمفضل الجعفي صفحة 42 طبعا دار الأندلس. فإذا هذا الذي وصل به الحال مع هؤلاء الذين ابتدعوا، والبدعة تزيد، البدعة تكبر، بدعة كالطاعون يزيد ويفشو وينتشر. قال: وأدخلوا في هذه الطريق أشياء كثيرة ليست من الدين في شيء، فبعضها زعموا أنه يحصل به ترقيق القلوب كالغناء والرقص، وبعضها زعموا أنه يراد لرياضة النفوس. رياضة النفوس بمعنى ترويضها وتذليلها وجعلها سهلة مستجيبة. فإذا عندهم بدع يقولون هذه جيدة لرياضة النفوس، كعشق الصور المحرمة ونظرها. قال: لا يراد هنا ما نسميه اليوم بالصورة فوتوغراف، وإنما الأشياء، فكل شيء له صورة، هذا له صورة، أنا لي صورة، صورني الله سبحانه وتعالى بهذه الصورة. والمقصود بالصور المحرمة أي ما يثير الغرائز، فبعض الناس عنده عشق الصور المحرمة، هذا من رياضة النفوس. وبعضها زعموا أنه لكسر النفوس والتواضع كشهرة اللباس، شهرة اللباس يعني أنهم يلبسون اللباس يشتهرون به، بعضهم يلبس ملابس رثة ولكنهم اشتهروا بهذه الملابس. الآن يوجد طريقة من طرق الصوفية موجودة في المغرب، لباسهم تنظر لباس تستغرب كيف يلبسونه، لماذا؟ فأصبح لباس الشهرة، هم يلبسونه ألوان مشكلة، يقولون هذا لكسر النفوس لأنها كأنها ملابس مرقعة، ولكن في الواقع أنه أصبح لباس شهرة لهم. ولباس الشهرة مكروه، حتى أن أحمد بن حنبل يقول ابن أبي حاتم: كان أحمد بن حنبل إذا رأيته تعلم أنه لا يظهر النسك، لا يظهر نفسه على أنه ناسك وعابد وما شبه ذلك. رأيت عليه نعلا لا يشبه نعل القراء، كانوا يلبسون القراء كانوا يلبسون نعال معينة، نعال يعني معروفة أنها نعال القراء، فكان أحمد لا يلبسها. قال: أراد بهذا والله أعلم ترك التزين بزي القراء وإزالة ما يشتهر به، وهذا جاء في مناقب الإمام أحمد بن الجوزي. فأحيانا تجدون أننا يعني لا نتقيد باللباس الذي هو هذا الثوب أو الطاقية أو العمامة وما شابه ذلك، لأنها أصبحت طبعا هو هذا الزي الذي يلبس هو أهل الشام، بالنسبة لي من أهل الشام، وأهل الشام يلبسون هذا الزي عادي في لباسهم التقليدي، يعتبر لباس التقليدي لأهل الشام، ولكن اشتهر بين الناس أن هذا هو لباس القراء وهذا لباس طلبة العلم وأهل العلم، فلا نتقيد به ولا نحب أن نشتهر به. فلهذا تجدون أن في كثير من الأحيان نلبس لباس عادي أو لا نلبس بعض يعني العمامة والطاقية وما شابه ذلك، لكي إذا لبسناها وكأنها هي خاص مثل يونيفورم للمتدينين، لا، ليس الأمر كذلك، وإنما المتدين هو من عبد الله سبحانه وتعالى عبادة صحيحة، وهذه الألبسة لم ترد في الكتاب والسنة أنها من لباس أهل التدين. فإذا وبعضها زعموا أنه لكسر النفوس والتواضع كشهرة اللباس وغير ذلك مما لم تأتي به الشريعة، وبعضه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة كالغناء والنظر إلى المحرم وشابه بذلك الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. نختم هنا بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بإمكانك التسجيل في هذه الدورة من خلال منصة طالب العلم، تدخل إلى المنصة وتسجل فيها، ثم تذهب إلى الإيمان، ثم تذهب إلى المدخل إلى دراسة كتب السلف، ثم تسجل في هذه المادة لتستطيع مشاهدة الدروس من خلال المنصة، إضافة إلى إجراء الاختبارات في كل درس.